عمر الأرض وأفشى سرا ثم أضاء. نحن على مدى سنوات طويلة من أكثر من 25 سنة إحنا بنشتم في الجرائد وبنشتم في المجلات ومجلة روز اليوسف على وجه خصوص بمجلة الافتراء والكذب والظلم البين والعدوان، ولنا مع كل المحررين الذين تهجموا علينا وألصقوا بنا التهم لنا معهم موقف يوم نقف عرايا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا شخصيا أنا ما دعوت على أحد منهم، نحن ما رددنا عليهم، مش لعجزين عن أن نرد، نعرف هدفنا ونعرف هدف هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يلفتونا عن الهدف الحقيقي الذي ينبغي أن نصل إليه، والحمد لله لم نلتفت إليهم ووصلنا. نحن يعني لو بذلنا من حر أموالنا ما استطعنا أن نعرف الناس جميعا بمن نحن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد أن يبقى هذا التدافع بين الحق والباطل، ولكن الفرق بينهما أن الحق قذيفة وأنه يملك أسباب الحياة في ذاته، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فمن طبيعة الباطل أنه زهوق، ومن طبيعة الحق أنه قذيفة وتتوجه إلى دماغ الباطل، يدمغه أي تصيب دماغه، وإذا أصيب دماغ أي إنسان قلما يعيش يعني. فهو مسألة التهمة ومسألة المؤامرة والكلام ده كلام إحنا متعودين عليه، يقول لك بيجي لهم تمويل، ده وصل يعني الضحوكة يعني أن يقول لك السلفيين بيجي لهم تمويل من إيران. ده اللي بقى مثلا هو ده اللي ناقص يعني من إيران المثقف يعني. آخر حاجة ده يعني مع أن الذي يقف ضد هؤلاء الروافض على خط مستقيم ويفضحهم هم السلفيون وهم المؤهلون لذلك، بخلاف كافة التيارات الأخرى اللي هي بتحط إيدها في إيد الروافض ما عندهاش أي مشكلة. بخلاف السلفيين يعني كلامهم واضح جدا وكلامهم فصل ولا يغيرون مواقفهم، لكن بكل أسف اللي بيلعب سياسة لا يستطيع أن يقف على حدود الدين، واللي عايز يتكلم دين ما يعرفش يلعب سياسة. هو إشكال السلفيين حاجة واحدة أنهم ثابتون على مبادئهم لا يغيرون، يعني ما فيش حد يقدر يشتريه. السلفيون الحمد لله الذين حملوا رات الدعوة السلفية طيلة عمرهم دول يشربون من معين واحد حتى وإن لم يلتقوا. يعني أنت لو ذهبت إلى أي مشيخ من المشايخ السلفية وسمعت له درس من الدروس وذهبت إلى شيخ آخر لا يمت إليه بصلة ولم يلتقي قط تجد الكلام واحد، ليه؟ أصولهم واحدة، ما يشربون من بئر واحدة، معين واحد. فأنا الذي أعتقده لأن السلفيين لا يشترون ويقفون على مبادئهم ولا يغيروها مهما كانت الظروف، هو ده اللي مخلي الهجمة الشرسة عليه. أحد المتصلين الآن كان طلب لحضرتك نصيحة للدعوة السلفية بشكل عام وللمتحركين في هذا المجال، وإحنا واجبنا إيه كمنتمين للتيار السلفي؟ هو شوف أنا أشوف السلفية مهمة السلفية الأولى هي حراسة الدين مع قطع النظر عن أي مستجدات، لا أحزاب سياسية ولا الكلام ده، كل ده ملوش أي قيمة مع الفكرة الأساسية المبني على فكر السلفي ألا وهي حراسة الدين وصيانة جناب التوحيد ويعني تعبيد الناس رب العالمين. ده أصل الفكرة نفسها وده لب قضية السلفيين، وهم لو فضلوا واقفين على هذا لا يتحركون لا يمين ولا شمال نتيجتهم مبهرة، لأن في الآخر يردون الناس